رحاب آل ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر. وموضوع هذه الحلقة بعون الله متابعة أولى لتفسير الآية التاسعة من سورة الأعلى، وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آياتها الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. تقدم بعض القول في تفسير قوله سبحانه فذكر إن نفعت الذكرى، وقدمت أن هذه آية عظيمة جليلة تكلم بها رب العزة والجلال مخاطبا بها أشرف الخلق وأزكاهم محمدا عليه الصلاة والسلام، وأن موضوعها أشرف الموضوعات وأجلها، ألا وهو الدعوة والبلاغ والذكرى لدلالة الخلق على خالقهم لتوحيده وطاعته سبحانه. والأمر فيها بالتذكير تكرر نظيره في مواضع من هذا القرآن المجيد، غير أن القيد أو الشرط الذي جاء في آخر الآية وهو قوله تعالى إن نفعت الذكرى، جعل المفسرين يطيلون التأمل والبحث في دلالة الآية والأمر بالتذكير فيها، وهل هذا الشرط فيها مقصود وعلى ظاهره، بمعنى أن يذكر عليه الصلاة والسلام في الحال التي فيها الانتفاع بالذكرى، وأن ينصرف عنها إذا كان الانتفاع بالذكرى غير ممكن، أم أن هذا أسلوب قرآني له معنى آخر يمكن معرفته من خلال عموم النصوص في هذا الباب؟ وهذا هو المسلك الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مدلول الآية، ونبهت إليه في الحلقة الماضية حيث قال رحمه الله إن وجوب تبليغه عليه الصلاة والسلام لجميع الخلق وتذكيرهم سواء آمنوا أو كفروا معلوم بالاضطرار من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله بعثه مبلغا ومذكرا لجميع الثقلين الإنس والجن، لكن ليس هو معنى هذه الآية، بل معنى هذه يشبه قوله سبحانه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقوله إنما أنت منذر من يخشاها، فالتذكير عام وخاص، فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحد، وهذا يحصل بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة. قال الله تعالى وما هي إلا ذكرى للبشر، وقال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، فهذا التذكير العام، ثم قال عن الخاص لمن شاء منكم أن يستقيم. والخاص هو التام النافع، وهو الذي حصل معه تذكر لمذكر، فإن هذا ذكرى، كما قال: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. أي يجنب الذكرى، وهو إنما جنب الذكرى الخاصة، وأما المشترك الذي تقوم به الحجة فقد ذكر هو وغيره بذلك وقامت الحجة عليهم. انتهى كلامه ملخصا، وسأنقل معظمه في حلقة قادمة بعون الله. وقد تكرر الأمر للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن العظيم بأن يذكر، وجاء ذلك بأساليب متعددة، كما في قوله سبحانه: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، وقوله: فذكر إنما أنت مذكر، وقوله سبحانه: وذكر به، وقوله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله جل وعلا: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وهكذا الأمر بالبلاغ مطلقا، كما في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقوله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. غير أن الأمر بالتذكير هنا في هذه الآية فذكر إن نفعت الذكرى، فقد تعددت فيه أقوال المفسرين في تأويل هذا الشرط الذي في الآية على نحو ما سأورده بإذن الله تعالى. والذي يظهر والله أعلم أن التذكير واجب في كل حين، وليس متوقفا على ظن انتفاع المذكر بهذا التذكير، بل لا بد من التذكير للبلاغ وإقامة الحجة، وهذا واضح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما توقف يوما عن بلاغ أحد من الناس، بل قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب، إلى جميع أنواع بني آدم، وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع، فإنه قد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأما هو صلوات الله وسلامه عليه فإنه بعث إلى جميع الخلق، عربهم وعجمهم، إنسهم وجنهم، كما قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولم يلحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى إلا وقد بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة التي حمل. ولعل من حكم ومقاصد تعليق التذكير على انتفاع المذكرين بها، كما هو في هذه الآية، أن تحصل التسلية لهذا النبي الرحيم الشفيق عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يؤمن الناس جميعا، فجاءت هذه الآية الكريمة على نسق آيات أخرى كريمات في هذا الباب، لتقرر أنك يا رسولنا الكريم عندما تدعو إلى سبيل ربك وتبذل جهدك وحرصك، فلا تظن أن الجميع سيقبلون ويهتدون، فأنت أدعو وذكر إن نفعت الذكرى، فإنها ستنفع بعضا ويتذكرون، ولن ينتفع بها بعض وسيعرضون. ولذا قال الله بعدها: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. فلا تتحسر على من أعرض ولم يقبل الذكرى، واستمر في تذكيرك ودعوتك وبلاغك، والحال كما قال الله سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وبعد، مستمعي الكرام، فهذا متسع هذه الحلقة، ولتفسير الآية وشرح مدلولاتها تتمة في حلقات قادمة بعون الله. والحمد لله على الهداية، وعليه التوكل وبه الاستعانة، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.